قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله، الحمد لله، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد، لقاء الاثنين بعد صلاة العشاء من كل أسبوع في درسنا المعتاد. وهذا اليوم هو اليوم 17 من شهر رجب من عام 45 و400 ألف من الهجرة. درسنا في تفسير القرآن العظيم وفي علوم القرآن. أما التفسير بين يدينا تفسير الجلالين رحمهم الله تعالى. نقرأ من هذا التفسير ونعلق على ما يحتاج إلى تعليق. السورة بين أيدينا هي سورة الروم، وهي من السور المكية التي تعالج القضايا المكية من أصول الدين والإيمان والشرائع. وذكرنا في لقائنا الماضي أن السورة هذه تدور على تحقيق وعد الله، وأن الله لا يخلف وعده. وأنت تقرأ في هذه السورة في أول آياتها وفي صدرها يقول الله سبحانه وتعالى: وعد الله، وعد الله، لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي ثنايا هذه السورة يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قوم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وجاء في آخر آية فيها: ولا يستخفنك الذين، قال سبحانه وتعالى: إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. قال في آخر آية ذكرت في السورة: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فالسورة تدور حول ماذا؟ حول أن ما يتعلق بوعد الله، وأن وعد الله حق، وأن الله لا يخلف وعده. ثم إن السورة تقرر قضية مهمة من قضايا أصول الدين كما تقررها سور القرآن المكية، وهي قضية البعث وإحياء الناس بعد موتهم في قبورهم وإخراجهم من قبورهم وحشرهم ومحاسبتهم وجزاؤهم، ونهاية هذا الحشر فريق في الجنة وفريق في السعير. هذه القضية، قضية الإيمان بالبعث والجزاء والجنة والنار، هي القضية التي أنكرها المشركون ولم يؤمنوا بها ولم يصدقوا بها، يقولون: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، ويقولون: ذلك رجع بعيد، هيهات هيهات لما توعدون. وهم ينكرون هذا الشيء ولا يقرون بأن الله يبعث من في القبور، وإنما يقولون: إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا فقط. فجاء القرآن يقرر أن الله لم يخلق الخلق ولم يخلق السماوات والأرض عبثا، وإنما ليقيم عدله سبحانه وتعالى ويجازي المحسن على إحسانه ويجازي المسيء على إساءته. قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ هذا لا يمكن أن يتمشى مع حكم الله سبحانه وتعالى بالعدل. فهو لم يخلق الخلق إلا لعبادته وتحقيق ما يريده سبحانه وتعالى، ومن لم يحقق ما أراده الله سبحانه وتعالى فالنار موعده. ومن استجاب لله وحقق أمر الله ورضا الله فجزاؤه الحسنى. بعدما ذكرنا أو قرأنا بعض الآيات القرآنية من هذه السورة وما ذكر المفسر حولها، وقف بنا الكلام عند تقرير البعث مثل ما ذكرنا، لما قال سبحانه وتعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، هذا دليل مشاهد ما أحد يستطيع أن ينكره. في أحد يستطيع أن ينكر إخراج الحي من الميت؟ البيضة ميتة، تأتي إلى البيضة ميتة، كيف يخرج الله منها حي يتحرك ويأكل ويشرب ويمشي؟ يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يخرج البيضة وهي ميتة من حي، هذا لا ينكره أي إنسان عاقل. إذا كان هو يقر بهذا الشيء، الله سبحانه وتعالى يقول يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، قال وخذ دليل آخر، قال ويحيي الأرض بعد موتها. من الذي يحيي الأرض بعدما تكون غبراء جرداء ميتة ثم ينزل عليها الماء فتهتز وتنبت من كل زوج بهيج؟ من الذي أحياها؟ قال الله سبحانه وتعالى هنا قال ويحيي الأرض بعد موتها، ثم قال وكذلك تخرجون، مثل ما أن الله يخرج الميت من الحي والحي من الميت ويحيي الأرض، وأنتم تشاهدون بأعينكم وتعون بعقولكم، فإن الله سبحانه وتعالى يخرجكم من قبوركم وكذلك تخرجون. وهل هناك عاقل يستطيع أن يقول مثلا أن الله لا يقدر على إخراج الموتى؟ في أحد يستطيع أن ينكر؟ ما أحد يستطيع أن ينكر. ولذلك الله سبحانه وتعالى ضرب لنا أمثلة مشاهدة في الحياة، أن الله أحيا أمواتا، أو كالذي مر على قرية قال أماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام، وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، لم يتغير، مع أنه مكث 100 سنة وكان معه كما قال بعض أهل التفسير سلة فيها تين وعصير، والتين والعصير لا يمكث أكثر من 10 أيام ولا أقل، ولا يمكث ولا أيام قليلة أو ساعات، ومع ذلك سنة كاملة لم يتغير. قدرة الله، الله سبحانه وتعالى ألقى النوم على أصحاب الكهف 300 سنة ثم بعثهم بعد موتهم، وكذلك اعترنا عليهم وقاموا لا يدرون كم لبثوا يوما أو بعض يوم. وأيضا أدلة كثيرة، خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فأماتهم الله ثم أحياهم، الله لا يعجزه شيء في إحياء الموتى. والأدلة كثيرة، الله سبحانه وتعالى هنا يذكر في سورة الروم أدلة، يمكن 6 أدلة أو 7 تدل على قدرته سبحانه وتعالى. يعني تأمل معي الآن، لما نأخذ هذه الأدلة والآيات تدل على عدة أمور. أولا تدل على قدرته سبحانه وتعالى، فالقادر على هذه الأمور التي سنذكرها قادر على إحياء الموتى، وتدل على فضله ونعمته على العباد، فأنت تقرأ هذه الآيات وتعرف نعمة الله على العباد، نعمة الله، فهي تدل على قدرته وعلى تفضله ويعني إنعامه على عباده. نقرأ هذه الآيات التي يسوقها الله متتالية، ومن آياته ثم يقول ومن آياته ثم يقول ومن آياته، وتأمل. يقول الله سبحانه وتعالى ومن آياته، قال المؤلف ومن آياته تعالى الدالة على قدرته، أن خلقكم من تراب، خلقكم يعني أوجدكم من العدم، آدم غير موجود وذريته غير موجودة، فخلقهم الله وأنشأهم، فالذي أنشأهم من العدم ينشئهم مرة أخرى قال أن خلقكم من تراب، يعني خلق أصلكم وأباكم وهو آدم من تراب، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. قال ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. بشر، قال مؤلف بشر من دم ولحم، تنتشرون في الأرض. هذه آية عظيمة، آية على ماذا؟ على قدرته، والأمر الثاني على تفضله وإنعامه على عباده أن خلقهم وأوجدهم. فتحمد الله على أن الله أوجدك وخلقك، وتحمده على أن جعلك من المؤمنين المهتدين، هذه نعم عظيمة. فلاحظ، قال خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر. بشر، هذه الكلمة ما معناها؟ قيل سمي الإنسان بشرا لظهور بشرته. الحيوانات قد تغطت، قد غطى الله بشرتهم بالصوف وبالشعر وغيره، أما الإنسان خرج من بطن أمه بشر، قد ظهرت بشرته، ليس عليه شعر ولا غيره حتى يلبس اللباس. فهذا معنى كلمة إذا أنتم بشر. وإذا تأملت القرآن في آياته، وهذه تحتاج منك إلى تأمل وتدبر وتفكر، متى يأتي القرآن بكلمة بشر ومتى يأتي بكلمة إنسان؟ يعني تحتاج منك إلى تدبر واستقراء. القرآن الكريم أحيانا يستعمل كلمة بشر وأحيانا يستعمل كلمة إنسان، متى يستعملها؟ متى يستعمل هذه أو هذه؟ إذا تتبعت الآيات القرآنية وجدت أن إذا تحدث الله عن الخلق، عن الخلق والإيجاد، جاءت كلمة البشر. وإذا تحدث الله عز وجل عن الإنسان من حيث العقل والآلات التي أوجدها فيه كالسمع والبصر والفؤاد والعقل والتفكير، تأتي كلمة إنسان. يقول الله سبحانه وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. لما جاء كلمة السميع والبصير جاء الإنسان، وخلق الإنسان ضعيفا وخلق الإنسان عجولا، تأتي كلمة إنسان. إنسان، لو جئت كلمة بشر وضعتها في مكان إنسان ما يستقيم، لو قلت وخلق البشر ضعيفا ما يستقيم. وإذا جاء في حال التكوين والخلق ونحوه جاءت كلمة البشر، وهذه تحتاج إلى تأمل. طيب، إذن هذه الآية الأولى آية عظيمة، وهي خلق هذا الإنسان ونشره وبثه في الأرض بهذه الأعداد الهائلة. طيب، قال خذ من الآيات، قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. فخلقت حواء من ضلع آدم، وسائر الناس خلقهم الله من نطف الرجال ذكورا ونساء، ذكورا ورجالا. فمن آيات الله أن خلق هذا الإنسان، لما خلق آدم استوحش آدم وحده، فخلق الله له حواء من ضلعه، من ضلعه الأيسر الأسفل، خلق من الضلع هذه المرأة حواء. وكان نائما فاستيقظ فإذا هي عنده، قال من أنت؟ قالت أنا حواء، فاستأنس بها. فذريته استأنس الرجل بالمرأة ويحتاج لها، لأن الله قال لتسكنوا إليها، وهي سكن وراحة وطمأنينة، لا يمكن إنسان أن يعيش وحده، يعيش وحده لابد أن يكون معه ما يستأنس به. قال سبحانه وتعالى هنا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. شوف، لما ذكر الخلق الأول وهو خلقكم وإيجادكم، من عليكم بمنة أخرى وهي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، يعني خلق بعد خلق، خلقكم أنتم أولا وأوجدكم، ثم من عليكم بنعمة أخرى وهو أن خلق لكم أزواجا لتسكنوا إليها. كل يحتاج إلى الآخر. قال لتسكنوا إليها، قال وتألفوها وجعل بينكم جميعا مودة. المودة هي المحبة ورحمة، يحب بعضكم بعضا ويرحم بعضكم بعضا، مودة ورحمة. قال سبحانه وتعالى: إن في ذلك، أي هذا المذكور من خلق المرأة للرجل والتأليف الألفة بينهما بالمودة والمحبة وكل مسخر للآخر، قال: إن في ذلك لآيات لمن، لقوم يتفكرون، يتفكرون في صنع الله وتدبيره وخلقه. هذه تحتاج إلى تفكر، تنظر في نفسك وتنظر في المرأة وتتأمل في هذا الخلق العظيم، هذا يحتاج منك إلى أن تتفكر في هذا الخلق وتعرف أن الذي خلق هذا هو الله سبحانه وتعالى، وأنه قادر على كل شيء، وأنه هو المنفرد بالخلق والتدبير، وأنه هو الواحد في ملكوت السماوات والأرض، وأن الله قادر على أن يبعث من في القبور. طيب، هذه الآن عندنا الآية الثانية. الآية الثالثة قال: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. يقول من آياته العظيمة الدالة على قدرته سبحانه وتعالى خلق السماوات، سبع طرائق، سبع انطباقا، وكل سماء تبعد عن الأخرى ما يقرب من 500 سنة، مسيرة 500 سنة، وكل سماء ليس لها بعلاقة بالتي تحتها ولا بينهما ما يحمل الآخر. السماء الدنيا بغير عمد وما فوقها بغير عمد، سبع سماوات خلقها الله سبحانه وتعالى. قال: خلق السماوات والأرض أيضا سبع، كما قال سبحانه وتعالى: ومن الأرض مثلهن، يعني سبع أراضين خلقها الله سبحانه مختلفة في تربتها وفي جبالها وأوديتها وأنهارها وأشجارها. تفكر في هذا وإلفت نظرك لهذا الأمر، آيات خلق السماوات والأرض. ثم قال: واختلاف ألسنتكم أنتم، لما تحدث عن خلقك وخلق النساء المرأة ذكرك أيضا باختلاف اللغات، كم لغة على وجه الأرض، اختلاف الألسنة، حتى إنك تجد في لغة العرب اختلاف اللهجات والكلمات والعبارات، فاختلاف هذا يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى، على قدرة الله وعلى سعة علمه، وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه يعلم ويسمع كلام الخلق على اختلاف لغاتهم، يسمعها ويدركها سبحانه وتعالى. قال: واختلاف ألسنتكم، لغات عديدة جدا، عربية وعجمية وغيرها، وألوانكم، اختلاف الألوان، هذا يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى، لم يجعل البشر لونا واحدا، وإنما جعلهم على ألوان مختلفة، ما بين أبيض وأحمر وأسود وغيره. قال: هذه تدل على قدرة الله، مع أنهم خلقوا من شخص واحد وهو آدم، ومع ذلك جاءت هذه الصفات وهذه الألوان تدل على ماذا؟ على قدرته. ولذلك قال الله عز وجل هنا: إن في ذلك لآيات، وليست آية ولا آيتين، آيات ودلالات على قدرة الله وعلى إنعامه، آيات للعالمين. العالمين جمع عالم، العالمين والواحد منهم عالم، يعني صاحب علم، ذو علم، فاللي عنده علم هو الذي يتفكر، أما الجاهل ما يدري، لا يفكر في اللغات ولا يفكر في الألوان ولا يفكر في خلق السماوات والأرض، جاهل. ولذلك الله يخاطب من الذين يتفكرون ويعقلون ويعلمون، عندهم علم، للعالمين أي أصحاب عقول وأولي علم. وقرأت هذه بقراءة أخرى: إن في ذلك لآيات للعالمين، يعني عالمين يعني الخلق كلهم، العالم كلهم، هذه آيات للعالمين. قراءة حفص عن عاصم بالكسر، للعالمين بالكسر، مفردها عالم يعني ذو علم، طيب هذه الآن الآية الثالثة، الآية الثالثة الرابعة قال ومن آياته منامكم بالليل والنهار، ومن آياته منامكم بالليل والنهار بإرادته سبحانه وتعالى، إذا لم يرد النوم لأي شخص ما يستطيع أن ينام. فمن أجل نعم الله سبحانه وتعالى على الخلق هذا النوم، لو يفقده الإنسان يوم أو يومين أو ثلاثة ما يستطيع أن يعيش، فمن نعمة الله أن يلقي عليه هذا النوم ثم ينام ويرتاح من عناء، من العناء والتعب والإرهاق في النهار، فينام في الليل ويرتاح ثم تعود له قوته ونشاطه وعقله. هذه نعمة عظيمة الله جعلها آية، آية منامكم بالليل والنهار. طيب النوم بالليل كيف النهار؟ نقول النهار قد ينام الإنسان أحيانا، الليل والنهار. قال النوم راحة، جعلنا نومكم سباتا راحة، راحة لكم. قال منامكم بالليل والنهار، ثم قال وابتغاءكم أي بالنهار من فضله. فالنوم نعمة، وطلب المعاش والحركة وابتغاء الفضل من الله أيضا هذا تسخير من الله ومنة ونعمة من الله. تصرفكم في الأرض في طلب المعيشة وتنقلكم من مكان إلى مكان كل ذلك بإرادته سبحانه وتعالى وفضله ومنته. قال إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. شوف كيف تختم الآيات، كل آية تختم بما يتناسب. قال العالمين، وقال يتفكرون، وهنا قال يسمعون. يسمعون سماع تدبر واعتبار، ليس سماع هكذا يدخل من الأذن هذه ويخرج من الأذن هذه ويمشي، لا، وإنما سماع تفكر وتدبر. أنت تسمع هذه الآيات تقرأ عليك، فإذا سمعتها تقف عندها، لا تمر مرور الكرام هذه الآيات عندك، وإنما توقفها وهي تستوقفك وتجعلك تتفكر، فتسمع سماع تدبر وسماع تفكر. هذه الآية الخامسة. قال والسادسة، قال ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، يعني ومن آياته إيراؤكم، يريكم يعني إيراؤكم البرق خوفا وطمعا. البرق ما هو؟ هو اللمعة التي تظهر في السحاب، يكاد سنا برقه، سنا يعني لمعة البرق، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. فالبرق آية، والبرق علامة على السحاب والمطر، الرعد، الصوت والبرق، هذا اللمعة التي تكاد تذهب بالأبصار. قال الله سبحانه وتعالى ومن آياته، قال هنا يريكم البرق خوفا وطمعا، خوفا أن يصيبكم بأخذ الأبصار، أو تخافون من نتيجة هذا البرق من هطول الأمطار الشديدة التي قد تكون سببا في الهلاك، فتخاف من هذا المطر، أو قد تكون في سفر وتخشى من عقوب من شدة الأمطار أن تهلك. فيريكم البرق خوفا وطمعا أن تطمع في هذا الغيث النافع الذي ينبت الزرع ويحيي الأرض بعد موتها وتحيا البلاد والعباد. فهذه آية وهي نعمة، لولا المطر الذي يتفضل الله به على عباده لهلك الخلق كلهم، ولكن الله ينعم عليهم بنزول هذا الغيث. قال ومن آياته يريكم برق خوفا وطمعا وينزل من السماء، لما تكلم عن البرق أتبعه بأي شيء؟ بنزول الغيث. قال وينزل من السماء، المراد بالسماء هنا ما هو؟ السحاب، وليس السماء السماء، لا، وإنما المراد به السحاب، السحاب تحت السماء، السحاب مسخر بين السماء والأرض، فالمقصود بالسماء يعني العلو، تقول سما البيت يعني أعلاه. وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، بعدما كانت يابسة وجرداء وغبراء قاحلة تحركت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج وبدأت تمتلئ الأودية من هذا الخير وهذا الفضل، هذه نعمة. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، أو أول قبلها قال يسمعون، هنا يقول يعقلون، وقبل قال يتفكرون. إذن القضية تدور حول ماذا؟ حول التفكير والتأمل وتحريك الأذهان. وإذا تفكرت وتأملت عرفت أن وراء هذا الكون إلها مدبرا قادرا منعما لا يعجزه بعث الناس من قبورهم، إنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، فإذا هم ينظرون. ما يعجزه سبحانه وتعالى، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، لا يعجزه سبحانه شيء. قال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، هذه السادسة. الخامسة، طيب السادسة، قال ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. كيف تقوم؟ ما معنى تقوم؟ أنت تقرأ القرآن تمر عليك مثل هذه الآية، إذا مرت عليك مثل هذه الآية وما لم تعرف معناها ثم تتجاوزها وتروح للآيات التي بعدها، هذه مشكلة، هذا قصور منك. كيف تقرأ قرآن ما تفهمه؟ والله يقول أفلا يتدبرون القرآن، يخاطبك يقول لك لماذا لا تتدبر القرآن، لماذا لا تفهمه، ويقول لك لقوم يسمعون، لقوم يعقلون، لقوم يتفكرون. أنت من هؤلاء ولا لست من هؤلاء؟ إذا مرت عليك مثل هذه الآية وأنت ما تعرفها لا تتجاوزها، قف وارجع وتأمل وارجع إلى الكتب التفسير. ما معنى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، أي بإرادته وقدرته من غير عمد. تقوم السماء يعني تراها قائمة، هذا معناه تقوم السماء بغير عمد، يعني السماء قائمة باقية والأرض مستقرة باقية لا ترتج ولا تميد بكم، ثبتها الله بالرواسي. شوف الأرض، لو جاءك شخص قال الأرض يعني الأرض تحتنا، ما يحتاج ثبتها بالرواسي شيء، الله يعني تحتنا، الذي تحتاج إلى تثبيت السماء، كيف قائمة أمامنا ما تسقط علينا؟ فشوف كيف الله عز وجل الأرض ثبتها بالرواسي، الجبال أن تميد بكم، والسماء حتى يظهر لك قدرته من غير عمد، ومع ذلك قائمة وثابتة، يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إلا بإذنه. فهذه آية عظيمة. فقوله تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض يعني تراها مستقرة قائمة لا تضطرب لا تتحرك لا تموج، مع أنها يوم القيامة تمر السماء مورا، تتحرك وتضطرب وتسقط، إذا أراد الله أن تسقط سقطت وانشقت، ولكن الله مبقيها الآن ومثبتها بقدرته، وتجد فيها الجمال والحسن والبهاء. زينا السماء بزينة الكواكب، ولا تجد فيها من فطور ولا شقوق ولا عيوب. قال ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض. الآن وصلنا، وصلنا للمحطة. كل الآيات هذه كم يا شيخ؟ ست آيات مرت معنا كلها، المقصود منها أن تصل إلى أي شيء؟ إلى أن تصل ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض، يعني لما ينفخ إسرافيل الملك الموكل بالأرواح، ينفخ في الصور ويقول وينادي بالخروج من القبور، يخرجون مسرعين، يوم ينادي المنادي من مكان بعيد يخرجون يأتون مسرعين. ثم إذا دعاكم دعوة واحدة من الأرض بأن ينفخ إسرافيل في الصور للبعث من القبور، إذا أنتم تخرجون، إذا أنتم تخرجون. في آية أخرى قال إذا هم ينسلون، يعني بسرعة. قال إذا أنتم تخرجون منها أحياء، يخرج تتشقق القبور ويخرج الناس من القبور أحياء. قال منها أحياء، قال فخروجكم من قبوركم بدعوة واحدة، هذه من أعظم الآيات. وكل ما مر من الآيات الستة التي مرت كلها تدل على قدرة الله. فالقادر القادر على خلق الإنسان من بشر، خلق البشر من تراب، وخلق له زوجة، وخلق السماوات والأرض، واختلاف الألسنة والألوان، ويريكم البرق، وغيرها من الآيات التي مرت معنا، كل هذه تدل على قدرة الله على إخراج الناس من قبورهم. وكل هذا يرد على من؟ على منكري البعث الذين يقولون لا بعث، فكلامهم لا يقبل ولا يصح. طيب، يقول: وله من في السماوات والأرض. وله جار مجرور يدل على الحصر، أي له لا لغيره. من في السماوات ملكا وخلقا وعبيدا، كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وله أي له الملك وهو المستحق لذلك، من في السماوات والأرض. وخذ أيضا إذا كانوا هم في ملكه وتدبيره وتصرفه، أيضا هم كل له قانتون، يعني قانتون يعني منقادون لأمره، منقادون لأمره. والقنوت في القرآن يأتي بمعنى الطاعة ويأتي بمعنى الانقياد، فإذا جاء في سياق المؤمنين فمعناه الطاعة، أقنتي يعني أطيعي، ومن يقنت من كنا لله يعني تطيع، وقوموا لله قانتين يعني مطيعين. لكن هنا معناه كل له قانتون. هذه الآية في سورة الروم، ومثلها في سورة البقرة فقط، كل له قانتون معناها منقادون، لأنه يدخل فيها المؤمن والكافر وكل الخلق. ولذلك شوف ماذا قال الله عز وجل، قال: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. حتى الكفار، نعم حتى الكفار منقادون لأمر الله، لا يتصرفون إلا بأمره، ولو عبدوا ما عبدوا من الأصنام فإنهم في حقيقة أنفسهم منقادون لأمر الله. ولذلك الله عز وجل أثبت لهم أو أقام عليهم الحجة لما قال: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وهم مقرون بوجود الله، حتى فرعون الذي ينكر ويقول: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، هو في قرارة نفسه يعرف أن له ربا. ولذلك لما رأى الموت قال: لا إله، لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فما فيه أحد ينكر في حقيقة أمره أبدا. ولذلك هنا كل له قانتون، أي منقادون لأمره، مسخرون بأمره. طيب، ولا تزال الآيات مثل ما ذكرنا في تقرير البعث والخلق الآخر وخروج الناس من قبورهم وجزاؤهم. قال بعدها، قال: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وهذا مثل ما مر معنا دليل، نسميه الدليل العقلي، الدليل العقلي الذي خلقك أول مرة قادر على أن يعيدك، قادر. ولذلك هذا نسميه الدليل العقلي، أدلة البعث وقدرة الله على البعث أدلة عقلية كثيرة في القرآن كثيرة. ومثل ما ذكرنا لكم لما قال هنا في الآية السابقة: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، دليل عقلي. قال: ويحيي الأرض بعد موتها، دليل عقلي. قال: وكذلك تخرجون، كذلك تخرجون، هذا الدليل العقلي. والكافر الملحد الذي أنكر البعث لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، وهو معه أتى بعظم بيده يفته، يقول: يا محمد، أتزعم أن الله يبعث هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك النار. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه الأول، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هو الذي أنشأها أول مرة هو الذي يحييها. وهنا دليل عقلي على إثبات البعث، وهو الذي يبدأ الخلق، خلق الناس، ثم يعيده بعد هلاكهم وموتهم في قبورهم وتمزقهم، ثم يعيد الخلق، يبدأ الخلق يعني ينشئ النشأة الأولى ثم يعيدها مرة أخرى، وهو أهون عليه، وهو أهون عليه. هذه الآية كلمة وهو أهون عليه لابد أن نأخذها من في تفسيرها من جانبين. إما أن نقول وهو أهون عليه في نظر ماذا؟ في نظر المخاطبين، المخاطب الإنسان في عنده شيء يقدر عليه شيء ما يقدر عليه، وفي شيء عنده أهون وشيء أصعب، فالله يخاطبه على عقله، وإلا الله عز وجل ما نستطيع أن نقول هذا أهون وهذا ليس بأهون. الله كل شيء عنده هين، ما يمكن أن تقول أن الله هذا الخلق عند الله أهون وهذا أصعب، لا. ولذلك نأخذها من هذا الجانب، إما تنزلا مع المخاطبين لأنهم عندهم شيء صعب وعندهم شيء هين فالله يخاطبهم على عقولهم، أو تكون هذه الكلمة وهو أهون بمعنى هين، وهذا استعمله العرب، استعمل أفعل ليس للتفضيل وإن بمعنى هين، ولذلك الآية تفسر هكذا وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو هين عليه، أي الخلق الأول والثاني لا يعجزه شيء. طيب يعني وهو سهل، وهو سهل ويسير على الله عز وجل. طيب قال وله المثل الأعلى، له المثل الأعلى يعني الصفة العليا، الصفات العلى لله، لا تتصور كيف يخلق، ولا تتصور أن الله يعجزه شيء، ولا تتصور أن الأجساد تتمزق وتذهب وتتلاشى، وقد تكون بعض الأجساد تحترق تصبح رمادا، أو تكون في بطون السباع، أو تكون في بطون الحيتان في البحار، تقول كيف يعيده الله؟ لا تدخل العقل. الله له المثل الأعلى السماوات والأرض سبحانه، وله الصفات العلى، لا تتصور أو تتخيل هذه الشيء بعقلك أنت. ولذلك الله يقول ماذا؟ ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، ما يعجز شيء، فلا تتصور هذا بعقلك. ولذلك قال وله المثل الأعلى، له المثل الأعلى في السماوات والأرض، قال له الصفات العلى، وأنه لا إله إلا هو، وهو القادر القدير الذي لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء. ولذلك شوف الآية ختمت بأي شيء، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، قال وهو العزيز ذو عزة وقوة وغلبة لا يعجزه شيء، والحكيم في خلقه ذو حكمة بالغة، يقدر ويخلق ويدبر بحكمة. طيب بعد هذا يعني العرض في تقرير عقيدة الإيمان بالبعث والجزاء والجنة والنار بهذه الأدلة العقلية وغيرها، تنتقل الآيات إلى مناقشة المشركين في عبادة غير الله، كيف يصرفون ما هو من خصائص الله لمخلوق أقل منهم أحيانا كالحجر والشجر، أو لميت يطوفون حوله ويسألون ويقدمون له القرابين، كيف تجعل هذا إله وتنزله منزلة الله سبحانه وتعالى؟ فالله عز وجل يريد أن يقرر لهؤلاء المشركين بالدليل العقلي، بالدليل العقلي والقياس، أنه لا يمكن لكل عاقل أن يأخذ شيئا من خصائص الله فيصرفها لمخلوق مثله أو أقل منه. اسمع هذا المثل الجميل الحسن من أجمل الأمثلة القرآنية وأروعها، قال سبحانه وتعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم، خطاب للمشركين الذين يعبدون مع الله إلها آخر، يقول ضرب لكم مثلا أيها المشركون من أنفسكم، من أنفسكم يعني مثل من نفسك أنت ومن جنسك آدمي مثلك، يقول ضرب لكم مثلا من أنفسكم، يقول هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم؟ هذا السؤال، هل لكم، يقول هل لكم مما ملكت أيمانكم، هل لكم من شركاء؟ يقول هؤلاء المماليك العبيد الذين تملكونهم وتبيعونهم وتشترون أمثالهم، هؤلاء المماليك الذين يخدمونكم، هل هم شركاء معكم في المال؟ هل هم يشتركون معك في المال؟ يعني إذا كان السيد عنده مزرعة أو عنده تجارة كبيرة أو عنده يعني من بهيمة الأنعام المواشي العديدة، هل هذه الأملاك التي يملكها بعضها له وبعضها للمملوك؟ أو هو يقول للمملوك، للمملوك الذي يشتريه يقول تعال هذه المزرعة بيني وبينك مثلا، أو هذا المال بيني وبينك، هل يصرف من ماله شيئا له يعطيه؟ لو يفعل هذا لحكم الناس عليه بأنه لا عقل له، كيف تعطي مملوك نصف مالك أو أكثر؟ فيقول هنا هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء يشاركونكم في المال فيما رزقناكم مال الله فأنتم فيه سواء مشتركين، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، تخافونهم إذا كانوا معكم شركاء تخاف من شريكك مثل ما تخاف من شريك من هو جنسك من الأحرار، لو اشترك معك شخص حر في مالك وأصبحت أنت وياه في تجارة وتعرف أن له حق في المال ولك حق في المال فأنت تراعيه وتخاف أن يأخذ مالك أو نحو ذلك، فهل أنت تنزل هذا المملوك منزلة الحر؟ وهو هل هذا يمكن؟ قال الله سبحانه وتعالى، شوف قال هنا المؤلف قال فأنتم فيه سواء تخافونكم خيفتكم أنفسكم كخيفتكم أنفسكم أي أمثالكم من الأحرار، يقول الاستفهام بمعنى النفي أي لا، ليس مماليككم شركاء لكم، هذا لا يمكن، لا يمكن أن يقع ولا يمكن أن يقبل فيه أي شخص حر عنده مال كثير يجعل هذا المملوك معه فيه، ما يمكن ولا يقبل، يقول ليس مماليككم شركاء لكم إلى آخره عندكم، فكيف تجعلون، هنا الآن يأتي المثل، كيف تجعلون بعض مماليك الله تصرفون لهم شيئا من حقوق الله؟ الله سبحانه وتعالى الملك وخلقه من بني آدم مماليك عنده، فأنت إذا أو هذا المشرك إذا جاء وصرف شيئا من حقوق الله لهذا المملوك وهو لا يستحق المملوك، مملوك يعني لو فرضنا صنم يعني مصنوع من شجر أو حجر أو ميت أو نحو ذلك، تأتي تصرف له شيئا من حقوق الله، تذبح له مثلا، الذبح لا يكون إلا لله، تستغيث به، الاستغاثة بالله، تدعوه، أنت صرفت شيء من حقوق الله له، فجعلت الله الخالق والمخلوق سواء، فأنت لا ترضى لنفسك أن تصرف مالك لمملوك عندك، فكيف ترضى أن تصرف شيئا من حقوق الله لمخلوق؟ هذا المثل الآن واضح، هذا مثل يضربه الله يناقش هؤلاء بعقولهم، يقول أنتم ترضون؟ ما يرضى أحد منكم، كيف تقبلون هذا لله؟ تصرفون شيئا من حقوق الله لمخلوقين، هذا لا يقبل. ولذلك اسمع ماذا قال، قال كذلك نفصل الآيات، نبينها مثل هذا التفصيل لقوم من؟ لقوم يعقلون، لهم عقول، أما الذي ليس له عقل لا يناقش، قوم يتفكرون يتدبرون يعقلون. ثم سبحانه وتعالى لما قرر لهم هذه القضية، قضية العقلية، أنه لا يمكن أن تصرف شيئا لله، شيئا من حقوق الله المخلوق، بين لك أن هؤلاء حقيقة في حقوق في في في يعني في أحوالهم أنهم ظلموا أنفسهم وظلموا حق الله، ولذلك قال بل اتبع الذين ظلموا وبل هنا للإضراب انتقال من معنى خلاص أنا بيّن الله لكم المثل وأنتم تفهمونه، ولكن مع الأسف انتقل قال بل اتبع الذين ظلموا، تبع الذين ظلموا، الذين ظلموا أنفسهم بالإشراك لما صرفوا شيئا من حقوق الله للمخلوق، اتبع الذين ظلموا بالإشراك أهواءهم بغير علم، أهواءهم اتبعوا أهواءهم، ما اتبعوا رسولهم ولا اتبعوا الوحي ولا اتبعوا ما أمرهم الله، وإنما اتبعوا أهواءهم وشهواتهم بغير علم بجهل، فمن يهدي من أضل الله؟ هم تسببوا في ضلال أنفسهم كيف يهديهم الله؟ ظلوا فأضلهم الله وتركهم يتحيرون ويعمهون، من يهدي من أضل الله؟ ما أحد يستطيع، لا هادي إلا الله، وما لهم من ناصرين ينصرهم إذا واجهوا عقوباتهم على هذه الأعمال السيئة ونزلت بهم العقوبات والعذاب، من ما لهم من ناصرين ينصرهم؟ لا هذه المعبودات ولا ما يدعون أنها شفعاء عند الله ولا نحوه. فإذا تقرر هذا الأمر في بطلان هذه العقيدة في الشرك بضرب المثل ثم بيان أنهم يتبعون أهواءهم، يأتي تقرير العقيدة الصحيحة السليمة، واسمع كيف تكون العقيدة الصافية. يقول فأقم وجهك للدين حنيفا، خطاب لمن؟ خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وأمته تبع، فهذا خطاب له ولأمته، فكل يخاطب بهذا. أقم أيها الإنسان وجهك، أقم وجهك وتوجه إلى الله، أقم وجهك للدين أي دين الله وشرعه حنيفا، وحنيفا معناه مائلا عن جميع الأديان والشهوات والأهواء مقبلا على طاعة على الله عز وجل، حنيفا مائلا، أخلص دينك لله. لما يقول أقم وجهك دليل على الإخلاص، أخلص دينك لله، واضح، حنيفا مقبلا إلى طاعة الله. ثم قرر لك قال هذه هي الحنيفية والإقبال على الله وطاعته والاستجابة لله والخضوع لله، هذه فطرة الله، الله فطر الناس عليها، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، على الفطرة. قال فطرة الله أي هذه خلقته، خلق الناس حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم وصرفتهم عن طاعة الله، وإلا كل إنسان مخلوق على الحنيفية. فأقم هذه فطرة الله، قال فطرة الله التي فطر الناس عليها وهي دينه، دينه ما من مولود إلا ويرد على التوحيد. قال لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لدين الله، دين الله واحد منذ خلق آدم إلى آخر شيء كلهم على التوحيد، إلا من انصرف وخرج عن طاعة الله. قال لا تبديل لخلق الله أي لدين، لا تبدل، ومعنى لا تبديل أن دين الله لا يتبدل، وكما أن فيه إشارة إلى أنه نهيهم أن يبدلوا دين الله، لا تبديل يعني لا تبدلوه، يبقى دين الله هو الدين القيم. قال ذلك الدين القيم المستقيم، توحيد الله هو الدين القيم المستقيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لو كانوا يعلمون أن الله فطر الناس على التوحيد لبقوا عليه، وما اتبعوا أهواءهم وشهواتهم واتبعوا الشياطين وبقوا على التوحيد وطاعة الله، لكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال منيبين، شوف مما يدل على أن قوله فأقم وجهك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة أو للخلق جميعا، قال منيبين جاء بصيغة الجمع، منيبين يعني راجعين إليه، الإنابة العودة إلى الله، كأنه يقول أنيبوا إلى ربكم وارجعوا إلى التوحيد، منيبين إليه راجعين إليه تعالى فيما أمركم به أو نهاكم عنه، منيبين إليه. قال أي أقيموا الدين وأنتم منيبون إليه، قال منيبين إليه واتقوه، اتقوا الله وخافوه واستجيبوا له وأتمروا بأوامره وانتهوا عند نواهيه وأقيموا الصلاة بعد التوحيد، بعد التوحيد، لأن الصلاة هي الركن الثاني بعد التوحيد. إذا وحد الإنسان أمر بإقام الصلاة وأقيم الصلاة لذكري. قال هنا واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، لأن إقامة الصلاة هي مظهر من مظاهر التوحيد، وكلها في التوحيد منذ تبدأ في الصلاة إلى أن تنتهي كلها تجريد في التوحيد، الله أكبر الله أكبر سمع الله وهكذا. وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين الذين أشركوا وخرجوا عن دين الحنيفية وعن طاعة الله وتركوا أوامر الله. قال من المشركين من الذين فرقوا دينهم، قال من الذين أي المشركين الذين فرقوا دينهم باختلافهم فيما يعبدونه، فرقوا دين تركوا دينهم فرقوه وبدأ يعبدون من دون الله باتباع أهوائهم وشهواتهم. قال فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وفي قراءة لحمزة والكسائي فارقوا دينهم يعني تركوا دينهم، فارقوا دينهم أي تركوا دينهم الذي أمروا باتباعه. طيب وكانوا شيعا فرقا، لأنهم إذا اختل هذا الاعتقاد تفرقوا وأصبحوا شيعا متناحرين يتقاتلون، والإسلام يجمعهم، كلمة الله واحدة ودينه واحد والناس يجتمعون، إن هذه أمتكم أمة واحدة دينكم دين واحد، وإذا فرقوا الدين تفرقوا وكانوا شيعة، كل حزب منهم بما لديهم فرحون، بما عندهم من معتقدات فاسدة وبدع فرحون مسرورون بأنهم هم خير من هؤلاء وهؤلاء خير من هؤلاء، وبدأوا يتناحرون. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر، يعني عند هذه الآية، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.